قال مالك: الأمر عندنا في من سلف في طعام بسعر معلوم إلى أجل مسمى فحل الأجل فلم يجد المبتاع عند البائع وفاء مما ابتاع منه فأقاله، فإنه لا ينبغي له أن يأخذ منه إلا ورقه أو ذهبه أو الثمن الذي دفع إليه بعينه، فإنه لا يشتري منه بذلك الثمن شيئا حتى يقبضه منه، وذلك أنه إذا أخذ غير الثمن الذي دفع إليه أو صرفه في سلعة غير الطعام الذي ابتاع منه فهو بيع الطعام قبل أن يستوفى. قال مالك: فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الطعام قبل أن يستوفى. بعدما بين لنا مالك رحمه الله أصل هذا الباب وهو باب السلم بجواز بيع موصوف في الذمة إلى أجل، جاء لنا باحتراز في هذا العقد في من إذا اشترى الحنطة أو التمر سلم ثم حل الأجل، وعند حلول الأجل إما أن توجد الحنطة أو التمر أي المعقود عليه فيسلمه البائع إلى المشتري وتنتهي ما بين الطرفين، وإما أن لا يوجد أو يوجد بعضه، ماذا يكون الحكم؟ يبين لنا مالك هذه المسألة، أي إذا انعدم الصنف عند الأجل، إذا تعذر الوفاء عند الأجل، ومتى يتعذر؟ إذا عدم الصنف وقت الإيش؟ حلول الأجل. لا يقول أنا ما عندي، من شغل فيه، موجود في السوق ولا لا؟ إذا انعدام الصنف في سوق العقد هو محل المسألة، فإذا كان موجود في السوق يباع ويشرى وعند التجار، هو ما عنده ولا شيء، ليس من حقه أن يقول ما عندي، عليه أن إيش؟ أن يحضره من السوق شراء ولا هبة ولا اللي يكون. إذا انعدام المعقود عليه يعتبر بالسوق لا بالشخص المتعاقد، فإذا لم يوجد في السوق وتعذر إحباره ماذا يكون الحال؟ مالك يقول ليس للمشتري عند انعدام ما اشترى إلا الإقالة، والإقالة لا تكون إلا بالثمن الذي كان قد دفع، أما أن يستعيض عنه شيئا آخر فلا. ويفصل الحنابلة في هذه الجزئية، قالوا إذا انعدم المعقود عليه فإن شاء المشتري أن يمد الأجل إلى موعد آخر بنفس العقد فلا مانع، تعاقد معه على إردب من التمر وجاء في الوقت لم يوجد تمر، يكون المشتري بالخيار مع البائع، والله يا فلان ما حصل تمر، تريد أن تؤجل وتمد الأجل إلى السنة الآتية في التمر لا مانع، ما تبغى تمد تفضل هذا حقك، ويكون فسخا للعقد المتقدم وليس بيعا من جديد. فإذا جاء في ذلك الوقت وقال ما عندك تمر، طب أعطيني حنطة، أعطيني إيش؟ حنطة، هل يجوز له أن يوفي المشتري عن التمر حنطة؟ مالك يقول لك لا. إذا قدر أنه تعاقد على إردبين فوجد واحد، ماذا يكون الحكم؟ العقد يمضي في الواحد وينفسخ في الثاني، أو يمد الأجل إلى الإيش؟ السنة الثانية. تعاقد على إردبين بألفين، الموجود من الإردبين واحد إردب، إن شاء أخذ الإردب ومد الأجل في الإردب الثاني إلى السنة الثانية، وإن شاء أخذ الإردب والألف عن الإردب الثاني، وإن شاء أخذ الألفين وفسخ العقد في الإردبين. فإذا حل الأجل ولم يوجد المعقود عليه، وقال البائع للمشتري أقلتك، ماذا ينبغي له بينهما؟ ينبغي له يعني المشتري أن يأخذ منه أي من البائع، اشتريت تمرا وجاء عند الأجل ولم يوجد وأقالك في العقد، لا ينبغي أن تأخذ في الإقالة إلا ما دفعته، الذهب أو الورق، يعني الثمن اللي سلمته عند العقد هو الذي تأخذه، من الذي دفعت إليه بعينه هو الذي تسترده. لا تقول له طب يا أخي ليش ترد لي الذهب حقي، أنا لي عندك 2000، أقلت. طيب أقلتك، أقلتني من البيع، من المبيع الأردبين، خذ ذهبك أو ورق. لا لا لا، خلي ذهب ورق عندك، أشتري منك من جديد حنطة، لا يحق له أن يعقد معه على الذهب والفضة الذي سلمه حتى يقبض الذهب والفضة في يده، فإذا قبض الثمن في يده انتهى العقد الأول بمفعوليته وبدأ عقدا جديد سواء معه ولا مع غيره، لكن لسه الذهب والفضة في ذمته ويشتري طعامه لا. ليش؟ كأنه اشترى الطعام الذي كان عقد عليه بهذا الطعام الثاني، وهذا لا، لا يجوز. نعم، كأنه اشترى منه ايش، اردب بن حنط الى الموسم، جاء الموسم المشتري له في ذمة البائع اردب بين تمرة، البائع قبض ايش، الذهب 2000، جاء الاجل ما في تمر، حينما يقول اشتري منك بدل التمر حنطة، يكون قد اشترى الحنطة بثمن لم يقبضه والثمن مرتهن بالتمر، فلا يجوز له ذلك. عند الشافعي وعند الاحناف ان كان محاصة اجري عقدا جديد فلا مانع، لكن مالك يقول لا، يجري عقدا جديد بعد ان يستلم الذهب او الفضة، فاذا استلم الذهب والفضة وعقد من جديد على حنطة على رز على ايا كان فلا مانع في ذلك. مالك اعتبر بان التمر الذي عند البائع في ذمته وقد انعدم، يعتبر كأنه موجود وأنت بعته بحنطة تأخذها، والآخرون يقول شيء معدوم ما له وجود وله قادر وأراد أن يتحاص معك، مالك يقول لا، ما في محاص، ما دام ما استلمش هو في له في ذمته تمر، لا يحول الذهب والفضة الذي أخذه سابقا إلى سلعة أخرى، لأن ذلك يعني مجال إلى بيع الطعام قبل قبضه. أي الطعام؟ التمر المعقود عليه. كأنه لما أقال واشترى وأخذ بالذهب حنطة، كأنه باع التمر الذي في ذمته بحنطة يأخذها حالاً.